الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب نهاية الحكمة، تدريس الأستاذ السيد كمال الحيدري، تلقيت في سنة 1413 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة. من علي من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرون. في انقسام التغير، الفصل الرابع في انقسام التغير، قد عرفت أن خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يخلو من تغير، إما في ذاته أو في أحوال ذاته. بعد أن بين السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه ما هو المراد من الحركة والتعاريف التي ذكرت للحركة، الآن يأتي ليبين أقسام التغير. يقول: التغير كما تقدم في بداية الحكمة على قسمين، إما تغير تدريجي وإما تغير دفعي. أما التغير التدريجي فقد تبين ما هو المراد منه فيما سبق وما هي خصوصيات التغير التدريجي الذي هو الحركة، وهو أنه وجود واحد متصل ممتد سيال تدريجي، كل جزء منه قوة للاحقه وفعلية لسابقه. هذا هو الحركة الذي قد يسميه أيضا تغيرا تدريجيا. وهذا أيضا تعريف ثالث من تعاريف الحركة، وهو أن الحركة هي التغير بمنزلة الجنس، التدريجي بمنزلة الفاصل، حتى نخرج التغير الدفعي. أما التغير الدفعي ما هو؟ السؤال المطروح في التغير الدفعي، ما هو التغير الدفعي؟ مما تقدم في التغير التدريجي اتضح المراد من التغير الدفعي. إذا كان التغير التدريجي تغيرا ممتدا، فالتغير الدفعي لا يوجد فيه امتداد. إذا كان ذاك فيه اتصال، هذا لا يوجد فيه اتصال. إذا كان ذاك سيال، هذا لا يوجد فيه سيلان وتصرم وانقضاء ونحو ذلك. إذن كل تلك الخصوصيات التي ذكرناها للتغير التدريجي يكون التغير الدفعي في قباله وفي قباله وبقباله، وهو الذي لا يوجد فيه انصرام، لا يوجد فيه سيلان، السلام عليكم، لا يوجد فيه امتداد ونحو ذلك من الأمور. إنما الكلام المطروح هنا وهو أن التغير التدريجي واضح أنه مو فقط ملازم للحركة، بل هو نفس الحركة. إنما المطلب الذي يشير إليه هنا أن التغير الدفعي هل يلازم الحركة أو لا يلازم الحركة. نحن قلنا بأنه يوجد عندنا تغير دفعي، ولكن التغير الدفعي نحتاج فيه إلى الحركة أو لا نحتاج فيه إلى الحركة. من الواضح أن التغير الدفعي ليس هو الحركة. لماذا؟ لأن التغير الدفعي في قبال الحركة، ولكن التغير الدفعي لكي يتحقق في الواقع الخارجي يحتاج إلى وجود حركة أو لا يحتاج. هنا نريد أن نقول بأنه يحتاج، ما لم توجد حركة فإن التغير الدفعي ماذا؟ لا يمكن تحققه في المقام. إذن على هذا الأساس فنحن يوجد عندنا تغير تدريجي وتغير دفعي، والتغير الدفعي وإن كان في خلال التغير التدريجي ولكنه لا يمكن أن يتحقق في الواقع الخارجي إلا بحركة، إلا ملازما لحركة. لماذا؟ تعالوا معنا إلى واحدة من التغيرات الدفعية. ماذا؟ الاتصال. هذا الجسم كان سائرا من مكان إلى أن وصل إلى هذا المكان فاتصل بشيء آخر. الاتصال من الأمور الدفعية لا من الأمور التدريجية كما تقدم فيما سبق. الانفصال من الأمور الدفعية لا من الأمور التدريجية، ولكن هذا الاتصال وهذا الانفصال لابد أن يسبقه ماذا؟ يسبقه أن يوجد هناك جسم، وذاك الجسم خرج من القوة إلى الفعل، وعندما وصل إلى شيء حصل فيه ماذا؟ الاتصال. إذن من هنا نقول بأنه لا يمكن أن يتحقق عندنا تغير دفعي إلا إذا كانت هناك حركة. قال في انقام التغير: قد عرفت أن خروج الشيء من القوة إلى الفعل لا يخلو من تبدل، ولكن هذا التغير وتبدل على قسمين، إما تغير تدريجي وإما تغير دفعي. إما تغير في ذاته كما في الحركة الأولية، وإما تغير في أحوال ذاته كما في الحركات العرضية، وكما سيأتي بيانه بعد ذلك أن الحركة على قسمين خلافا لمشهور الحكماء الذين قالوا أن الحركة فقط حركة عرضية، وفي الأعراض صدر المتألهين أثبت أن الحركة في الجوهر وفي الأعراض. إما في ذاته أو في أحوال ذاته، وإن شئت فقل إما في ذاتيه كما في تحول نوع جوهري إلى نوع آخر جوهري. هسه لماذا قال وإن شئت فقل؟ باعتبار أن الذات ماذا؟ لا تتغير، لا تتحرك، ولكنه بعض الذاتيات قد تتحرك وتتحول. ومن هنا قال إما في ذاته. خب نحن نعلم بأن الذات يعني الماهية، والماهية لا معنى لوقوع الحركة فيها. وإما في ذاته، ذاته مثل من؟ مثل الناطقية. الناطقية مرجعها إلى ماذا؟ إلى الوجود، والوجود تقع فيه الحركة. فلهذا عبر غير التعبير، قال وإن شئت فقل في ذاته، لا في الذات، لأن الذات هي الماهية ولا معنى لوقوع الحركة في الماهية، إنما الحركة تقع في الذات من قبيل الناطقية، فإنها هي الفصل المحصل. فإذا كانت هي الفصل المحصل قلنا فيما سبق أن الفصل مرجعه إلى الوجود، والوجود تقع فيه الحركة. وإن شئت فقل إما في ذاته كما في تحول نوع جوهري إلى نوع آخر جوهري، ولكن التفتوا جيدا، لا على نحو الدفع بل على نحو الاتصال. مو يعني قرد يكون ماذا؟ إنسان، وإنسان يكون قردا، لا مو هكذا. هذا معنى تحول نوع جوهري إلى نوع جوهري آخر، يعني على نحو الامتداد والسيلان، على نحو الوجود الواحد الممتد التدريجي، لا على نحو الانتقال من نوع إلى نوع جوهري آخر. كما في تحول نوع جوهري إلى نوع آخر جوهري، أو في عرضيه كتغير الشيء في أحواله العرضية. ثم إن هذا التغير ينقسم، يعني التغير اجعلوه جنس بمنزلة الجنس، وتحته ماذا؟ قسمان. القسم الأول تغير تدريجي، والقسم الثاني تغير دفعي. ثم إن التغير إما تدريجي وإما دفعي، بخلافه والقسمة ماذا؟ علامة بل إيه؟ وهو القسمة علامة البينونة. الحق نعم، يعني أحدهما مباين للآخر، لا يمكن تداخل الأقسام، أحدهما مباين للآخر، فيكون التدريجي في قبال الدفعي، فكل ما قلناه في التدريجي بعد لا يأتي في الدفعي. والتغير التدريجي هي الحركة، التغير التدريجي هو نفس الحركة، وهذا معناه، وهذا تعريف ثالث للحركة. عرفناه فيما سبق خروج الشيء من القوة إلى الفعل، عرفناه كمال أول لما بالقوة من حيث أنه بالقوة، وهذا هو التعريف الثالث، والذي لعله يرجحه بعض العلماء بأنه هذا أفضل التعاريف السابقة لقلة ألفاظه ولدقته أيضا. والتغير التدريجي هي الحركة. إن قال قائل لماذا تقولون أن التغير التدريجي هو نفس الحركة؟ الآن أراد أن يبين، أن يعلل هذا المطلب. الدليل على أن التغير التدريجي هو نفس الحركة، قال: ولازم التغير التدريجي هو إمكان الانقسام إلى أجزاء، مو بالفعل ها، أجزاء بالفرض، وتلك الأجزاء لا قرار لها، وإلا لما كانت حركة، لما كان قارا، لما كان حركة، وإنما كان قارا، لا قرار لها ولا اجتماع في الوجود. طبعا ولا اجتماع في وجود في آن واحد، وإلا في الزمان فهو موجود في الزمان. إذن هذه الحركة، التفتوا جيدا، هذه الحركة التي بدأت يدي هنا من هنا إلى هنا، هذه الحركة موجودة أو غير موجودة؟ نعم موجودة، ولكن أجزاؤها غير مجتمعة في آن واحد، وإنما جميع أجزائها أيضا موجودة، ولكن جميع أجزائها موجودة في آن واحد وموجودة في الزمان، موجودة في الزمان، يعني الجزء الأول موجود في الجزء الأول من الزمان، الجزء الثاني موجود في الجزء الثاني، والجزء الثالث موجود في الجزء الثالث، ولكن لا على نحو الفعلية بل على نحو الأجزاء المفروضة. إذا شوفوا، لا اجتماع لها في الوجود، يعني في آن واحد، مو أنها غير موجودة في الخارج، لا موجودة، الحركة متحققة في الخارج، ولكن متحققة كل شيء بحسب وجوده، يعني موجودة في الزمان. أما التغير الدفعي، قال: وأما التغير الدفعي، جملة معترضة، لا يتحقق إلا بحركة. إذن التفتوا، التغير التدريجي هو نفس الحركة، والتغير الدفعي ماذا؟ لا يتحقق إلا بحركة، يعني يلازم الحركة، وهذا هو الفرق بين التغير الدفعي والتغير التدريجي. التغير الدفعي لا يتحقق إلا بحركة، مو أنه نفس الحركة. هسه لماذا لا يتحقق إلا بحركة؟ أيضا جملة معترضة، تعليل لهذا الحكم الذي ذكره في المحمول. قال: والتغير الدفعي، افتحوا قوس كما فعلنا سابقا، بما أنه يحتاج إلى موضوع، التغير الدفعي يحتاج إلى موضوع حتى يتحقق فيه التغير الدفعي، وذاك الموضوع أيضا لابد أن يقبل التغير، فهو حادث، فإذا كان حادث فكل حادث مسبوق بقوة تحملها المادة. خب إذا كان قوة تحملها المادة، إذا تكون فيها ماذا؟ حركة. قال: بما أنه، أي التغير الدفعي، يحتاج إلى موضوع يقبل التغير، وحيث أنه هناك تغير، إذا لابد هناك من قوة سابقة على حدوث التغير، وحيث أن القوة عرض فتحتاج إلى مادتين، لا يتحقق إلا بحركة. لماذا؟ قال: لما عرفت أن الخروج من القوة إلى الفعل كيفما فرض لا يتم إلا بحركتين، ف فإذا كانت قوة هناك وكانت هناك فعلية إذا توجد هناك حركة، لا يتم إلا بحركتين. غير أنه لما كان هذا التغير تغيرا دفعيا كان ماذا؟ كان منطبقا على أجزاء الحركة، لو كان منطبقا على حد الحركة كان منطبقا على أجزائها، لو كان منطبقا على نهاياتها بعد لا يعقل أن يكون منطبقا على أجزائها، لأن الأجزاء ماذا؟ ممتدة فيها سيلان. نعم لابد أن تكون منطبقة، هذا التغير الدفعي منطبق على ماذا؟ على منتهى، يعني على الاتصال، يعني على الانتصال ونحو ذلك. غير أنه لما كان هذا التغير تغيرا دفعيا كان من المعاني المنطبقة على أجزاء الحركة، ولو عبر حدودها لكان أدق. لماذا؟ لأن التغير الدفعي لا معنى لأن ينطبق على ماذا؟ على الأجزاء، لأن الأجزاء دفعية لو سيلان وممتد. خب بقرينة ماذا أقول لو عبر الحدود؟ بقرينة قوله الآنية، لأن الأجزاء لا ليست آنية، الأجزاء هي ماذا؟ هي فيها سيلان، فيها امتداد. إذن عندما عبر آنية مراده من الأجزاء ماذا؟ مراده الحدود، يعني منتهى إليه الحركة. والسيد العلامة رحمة الله تعالى عليه وجدته بالأمس أيضا، مكان الأجزاء يقول الحدود، مكان الحدود يقول الأجزاء. وبالقرينة لابد يفهم أنه مراده الأجزاء، يعني مراده الحركة أو مراده نهاية الحركة. قال كان من المعاني المنطبقة على أجزاء الحركة الآنية كالوصول والترك والاتصال والانفصال. وعلى هذا الأساس فالتغير كيفما فرض تدريجيا كان أو دفعيا لا يتم إلا بحركة، أما التدريجي فهو نفس الحركة، وأما الدفعي فهو لا يتحقق إلا بحركة. هذا تمام الكلام في تقسيم التغير إلى الدفع والتدريج. هذا قوله ثم الحركة تعتبر. عندما السيد العلامة جاء على عنوان الفاصل قال في انقسام التغير، يعني كان عندنا ماذا؟ كان عندنا جنس وتحته أقسام، يعني كان عندنا مقسم وتحته أقسام. عندما جعل الحركة وتحتها قسمين توسطية وقطعية أيضا يتبادر إلى الذهن ماذا؟ يتبادر إلى الذهن أن الحركة مقسم وأن التوسطية والقطعية ماذا؟ أقسام. خب الحركة ما هي؟ الحركة ما هي؟ هي التغير التدريجي، هي خروج شيء من القوة إلى الفعل. خب الأقسام ما لا تكون؟ لابد في الأقسام أن يكون المقسم محفوظا بإضافة، لأن القسم هو ماذا؟ هو المقسم مع قيد. مع أنه عندما نأتي إلى الحركة التوسطية والحركة القطعية نرى بينهما اشتراك لفظي، مو أنه بينهما اشتراك معنوي، يعني مو قسمان لمقسم واحد، مو أنه توجد عندنا حركة واحدة ولكن لها قسمان في الواقع الخارجي. نحن لا يوجد عندنا إلا قسم واحد وهو الحركة التي أشرنا إليه. ومن هنا كان ينبغي أن يفرده بفصل مستقل، وهذا ما فعله في بداية الحكمة. فلهذا إذا تتذكرون في بداية الحكمة هناك لعله في الفصل من ذهن ما أدري كتاب موجود ما أدري فيه تراجعون القوة والفعل، هناك في أي فصل في أوائل المرحلة المرتبطة بالقوة والفعل قال فصل في الحركة التوسطية والقطعية، ولم يجعل الانقسام إلى التوسطية والقطعية تحت انقسام أو أقسام التغير. لماذا؟ لأنه جعل هذا التقسيم إلى التوسطية والقطعية تحت أقسام التغير يوهم أن الحركة هي المقسم وأن التوسطية والقطعية هي الأقسام، مع أن الأمر ليس كذلك، بل نحن لا توجد عندنا في الواقع الخارجي إلا الحركة ماذا؟ إلا الحركة القطعية كما سيتبين. ولكن حيث أن الحركة تطلق بحسب الاشتراك اللفظي على معنى آخر لا علاقة له بالمعنى الأول، أراد هنا أن يميز الحركة التي هي محل الكلام عن الحركة التي تشترك معها لفظا. ولعلمكم أن هذا هذه المرحلة مما بدأنا وما سننتهي كلها حديث عن ماذا؟ عن قسم واحد من القسمين، يعني عن الحركة القطعية، ولا علاقة لنا بالحركة التوسطية، وإنما تذكر الحركة التوسطية حتى يميز بينها وبين الحركة القطعية. إذن لا يتوهم أحد ويتصور بأن الحركة تقع مقسما للتوسطية والقطعية، بل الحركة تطلق بمعنيين بنحو الاشتراك اللفظي، فإن المعنى الأول لا علاقة له، يعني التوسطية أساسا لا علاقة له بالمعنى الثاني. والشاهد على ما نقول ماذا؟ الإخوة يتذكرون ماذا قلنا نحن في بداية الحكمة عن الحركة القطعية؟ قلنا عن الحركة القطعية هي خروج الشيء من القوة إلى الفعل، هذه الحركة القطعية. أما الحركة التوسطية ما هي؟ تقبل الانقسام أو لا تقبل الانقسام؟ بسيطة لو مركبة؟ بسيطة. آنية لو تدريجية؟ فإذا تبين هذه حركة العذهبي، أصلا تنطبق عليها حدود الحركة الحركة التوسطية، لا يوجد فيها أي خصوصية من خصوصيات الحركة القطعية، بل لفظ آخر له معنى آخر مشترك مع الحركة التي بحسب الاصطلاح التي هي سيالة ممتدة منقسمة مركبة تدريجية. ومن هنا نحتاج إلى بيان ما هو المراد من الحركة التوسطية وما هو المراد من الحركة القطعية. الأقوال في المسألة متعددة. القول الأول هو القول الذي طبعا الأقوال في معناها مختلفة، والأقوال في وجودها في الخارج أيضا مختلفة. الآن ما فيما يرتبط بالتفصيلات نحن ندخل، لأن هذه المسألة مولانا مسألة في الحركة التوسطية والحركة القطعية من قبيل مسألة الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي، معركة الآراء بين الفلاسفة بأنه ما المراد من التوسطية، ما المراد من القطعية، بما تختلف، كلتاهما موجودة في الخارج غير موجودة في الخارج، محل النزاع أين، هذا الخلاف الواقع بين زنون وغير زنون، بين المنكرين للحركة المثبتين للحركة، أي حركة التي ننكرها، أي حركة التي نثبتها، الرازي عندما ينكر وجود الحركة في الواقع الخارجي يا نوع من الحركة يريد ينكر، ينكر التوسطية، ينكر القطعية، لأنه البحث بحث أساسي في الفلسفة، بحث الحركة من الأبحاث الأساسية في الفلسفة الإلهية، لأنه هو الذي يتوقف عليه جسمانية الحدوث روحانية البقاء، هو الذي يتوقف عليه الحركة الجوهرية، هو الذي يتوقف عليه المعاد. إذا ما عدنا حركة جملة من الأبحاث تسقط، أبحاث المعاد تسقط، التكامل في الإنسان يسقط. لا تتصوروا هذا البحث بحث نظري ترفي، لا ليس الأمر كذلك. هذا النزاع لابد أن يحرر محل النزاع بأن المثبت ماذا يقول، المنكر ماذا يقول، بالنحو الذي ينسجم مع مستوى هذا الكتاب حتى لا نخرج إلى التفصيلات. فيما يرتبط بمعنى الحركة التوسطية والحركة القطعية، السيد العلامة رحمة الله تعالى عليه في الحركة التوسطية مختاره مختار المشهور من الحكماء، يعني الشيخ الرئيس وصدر المتعليين والداماد والسبزواري ونحو ذلك، ذاك المعنى الذي يذكروه للحركة التوسطية هو أيضا يختار نفس ذلك المعنى، إلا أنه في الحركة القطعية يخالف القوم، وهذا المعنى الذي يذكره هنا للحركة القطعية هذا لم يأتي في كلمات السابقين على حكيم الطباطبائي رحمة الله تعالى عليه على العلامة لم يسبق أحد إلى هذا المعنى من الحركة القطعية. إذن من هنا لابد أن نعرف ما هو المراد من الحركة التوسطية عند الحكماء، وما هو المراد من الحركة القطعية عند من؟ عند العلامة بعد، مو عند الحكماء، لأن الحكماء لهم معنى آخر ولعله ستأتي إشارة إليه في آخر الفصل. الحركة التوسطية هي حالة بسيطة يتصف بها الجسم وهو ما بين المبدأ والمنتهى. لو فرضنا أن طائرا بدأ مسيرة من هنا من أليف وأراد أن يصل إلى ماذا؟ إلى باء. هذا الطائر له حالته، وهذا الطائر هسه مو بالشرط بالضرورة يكون طائر حي، افترض طيارة. هذه الطائرة شايفين هذه الطائرات المروحية همتينا تستطيع أن تقف ماذا؟ تكون ساكنة في مكان واحد، تستطيع ذلك. هذه الطائرة أو الطائرة المروحية ما دامت هنا في المبدأ ساكن، ما دامت هنا في المنتهى ساكن، ولكن عندما تبدأ رحلتها من المبدأ لتصل إلى هذا المنتهى تحصل لها فتحالة تتصف بصفة. ما هي الصفة؟ أنها تقع بين المبدأ والمنتهى. حتى أنت ضع يدك في أي موقع من مواقع المسافة، ماذا يصدق على هذه الطائرة؟ أنها بين المبدأ والمنتهى، سواء كانت ثابتة وساكنة هي بين المبدأ والمنتهى، سواء كانت متحركة هي بين المبدأ والمنتهى. إذن الحركة التوسطية ما هي؟ الحركة التوسطية صفة تحصل للجسم. خب هذه الصفة تدريجية لو دفعية؟ بلي سبحان الله، قبل قليل قلنا بلي بدليل ها، ولا إذا هي شي بالحزورة تقول بلي ليش؟ جيد صحيح. ليش يعني هو يقول أني ليش أقول أني؟ لأن هذه الصفة تحصل للجسم متى؟ في الزمان، لو تحصل بمجرد أن يخرج من السكون، بمجرد أن يبدأ المسير تحصل هذه الصفة. ها؟ فلو فرضنا، التفتوا جيدا، فلو فرضنا في الآن الأول الذي خرج من السكون توقفت الطائرة في الوسط، يصدق عليها بين المبدأ والمنتهى أو لا يصدق؟ إذن هذه الصفة تحتاج إلى تدريج أو لا تحتاج؟ بلي صفة حصلت الصفة. هو يريد من قبيل مولانا هذا، هو يريد أن يكون فاسقا. الفسق هذه فتحالة تدريجية لو فتحالة دفعية. بمجرد أن يكذب كذبة واحدة هذه الصفة ماذا؟ بعد لا تحتاج إلى صفة. فالكذب افترضوا أن الكذب يحتاج إلى زمان لبيانه، وإلا بحسب واقعه لا يحتاج. صفة كونه بين المبدأ والمنتهى، حالة كونه بين المبدأ والمنتهى، هذه دفعية لو تدريجية؟ هذه دفعية. ولكن بعض الأحيان هذا الموصوف، هذا الجسم الذي اتصف بهذه الصفة، تارة يكون ساكنا وأخرى يكون ماذا؟ متحرك. فإذا كان ساكنا في الآن الأول هو أين؟ في المكان الأول. في الآن الثاني هو أين؟ في المكان الأول. في الآن الثالث هو أين؟ في المكان الأول. ساكن هو، ولكن تسلب عنه صفة بين المبدأ والمنتهى أو لا تسلب؟ لا تسلب، لأن هذا هو المبدأ وهذا هو المنتهى، وهو جاء ووقف في الوساط. هنا يصدق عليه أنه بين المبدأ والمنتهى أو لا يصدق؟ نعم يصدق، سواء كان ساكنا فهو بين المبدأ والمنتهى، سواء كان متحركا فهو بين المبدأ والمنتهى. وبعبارة أخرى، ثالثة رابعة، أن حصول هذه الصفة بعد أن خرج الجسم من السكون يتوقف على حالة المنتظر أو لا يتوقف على حالة المنتظر؟ من الواضح بعد لا يتوقف على أي حالة المنتظر، يعني كل ما يريده الجسم أن يحصل عليه بمجرد أن خرج من السكون حصل عليه. هذا من قبيل يكون ماذا؟ من قبيل الاتصال. الجسم إذا أراد أن يحصل على الاتصال فبمجرد أن حصل الاتصال بعد تبقى حالة منتظرة؟ لا تبقى. هذه الصفة وهي كونه بين المبدأ والمنتهى أيضا حالة بسيطة. طبعا إنما وقفت عندها باعتبار أنه أكو في التعليق مطالب لمناقشة هذين المطلبين، فقط أنا بينت المطلب، الإخوة يراجعون للتعليق. حالة بسيطة آنية الوقوع غير منقسمة. سؤال، نسبة هذا المفهوم إلى الأجزاء، نسبة هذا المفهوم وهو كونه بين المبدأ والمنتهى، هذا المفهوم إلى المصادق، لأنه عدة مصداق وهو في الآن الأول، في المكان الثاني، في المكان الثالث، في المكان الرابع، نسبة الكلي إلى الأفراد لو نسبة الكلي إلى الأجزاء، كلي إلى الأفراد. لماذا؟ يعني أنت أينما تضع يدك عليه كاملا يصدق أنه بين المبدأ والمنتهى ولا توجد له هناك أي حالة منتظرة. خب نحن ننظر إلى أجزاء المسافة هنا أو لا ننظر إلى أجزاء المسافة؟ لا، لا علاقة لنا. بغض النظر عن أجزاء المسافة الواقع بين المبدأ والمنتهى فإن هذه الصفة حاصلة، ومن هنا نعرف الحركة التوسطية ماذا؟ يكون الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى، حتى سواء كان ساكنا بين المبدأ والمنتهى أو كان ماذا؟ متحركا بين المبدأ والمنتهى. قبل عقل لماذا تسمونها حركة؟ وإذا كان ساكنا لماذا تسمونها؟ نقول ها، وإحنا إذا فرضناه متحركا أيضا حركته لا تغير من ذلك المفهوم البسيط الواحد الذي لا ينقسم. فلهذا التفتوا جيدا للحركة. قال ثم الحركة تعتبر، هذا التعبير تعتبر يشير إلى مطلب وهو أن السيد العلامة يرى عندنا حقيقتين في الخارج وعندنا في الحقيقة في الخارج، ها؟ حقيقة واحدة ولكن تارة ننظر إليها بهذا الاعتبار وأخرى ننظر إليها بهذا الاعتبار. معدنا قسمان من الحركة في الواقع الخارجي. أخي مبعدين سيقول موجوداني. طب واحد من يقول موجوداني يعني شنو؟ يعني عندنا قسمان من الحركة. لا لا، عندنا حركة واحدة ولكن تارة تلحظ بهذا اللحاظ وأخرى تلحظ بلحاظ آخر. ثم الحركة تعتبر تارة بمعنى كون الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى، بحيث كل حد من حدود المسافة فرض، كل حد، ضع يدك على الحد الأول، على الحد الثاني، حدود المفروضة ها، على الحد الثاني، على الحد الثالث، تارة أن هذا الجسم متحرك فهو في الآن الثاني في المكان الأول، في الآن عفوا إذا كان ساكن في الآن الثاني في المكان الأول، في الآن الثالث في المكان الأول، وأخرى أن هذا الجسم الذي بين المبدأ والمنتهى ماذا؟ متحرك. فإذا كان متحرك فهو في الآن الأول في المكان الأول، في الآن الثاني في المكان الثاني. طب إذا صار في المكان الثاني بعد يوجد قبله أو لا يوجد قبله؟ لا يوجد قبله. يوجد بعده أو لا يوجد بعده؟ بعده لم يوجد بعده. قال بحيث كل حد من حدود المسافة فرض فهو، يعني ذلك الشيء المتحرك بين المبدأ والمنتهى، فهو ليس قبله في ذلك الحد وليس بعده في ذلك الحد. واضح هذا المطلب؟ كل حد من حدود المسافة فرض فهو، أي ذلك الجسم بين المبدأ والمنتهى، ليس قبله في ذلك الحد قبل أن يصل إلى هذا الحد كان في هذا الحد؟ لا لم يكن. ليس قبله أي قبل هذا الحد الذي وصل إليه فيه أي في ذلك الحد، وليس بعد ذلك الحد في ذلك الحد. وهذه الحالة يعني حالة كون الجسم بين المبدأ والمنتهى حالة بسيطة ثابتة غير منقسمة دفعية الوجود. سؤال، هذا الجسم بين المبدأ والمنتهى تارة ساكن فهو دفعي الوجود ودفعي البقاء، وأخرى متحرك فهو دفعي الوجود ولكن شنو؟ زماني البقاء، يعني هذا بقاؤه يقع أين؟ في الزمن، ولكن وجود هذه الحالة هي ماذا؟ هي دفعية ليس إلا. طبعا تعبيرات صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه لبيان الحركة التوسطية أوضح. صدر المتألهين رحمة الله عليه في شرح الهداية الأثيرية صفحة 88 هناك يقول إن لفظ الحركة يطلق على معنيين. التفتوا، إذا الاشتراك اشتراك لفظي لو اشتراك معنوي بعد؟ اشتراك لفظي يطلق على معنيين، هذا من قبيل أن لفظ العين تطلق على معاني. أحدهما توسط الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث أي حد يفرض في الوسط، يعني أليف، لا يكون ذلك الشيء قبل وصوله ولا بعد وصوله في ذلك الحد بخلاف حدي الطرفين، فهذا هو صورة الحركة. التفتوا جيدا، وهو صفة واحدة شخصية غير متغيرة يتبدل حدود التوسط، إذ كون المتحرك متوسطا أنه على الصفة المذكورة، يا صفة صفة كونه بين المبدأ والمنتهى. فسألتفتوا جيدا، هنا في هذه الحركة أخذنا نسبة إلى أجزاء المسافة لو ما أخذنا نسبة إلى أجزاء المسافة؟ الجسم لاحظناه بين ماذا؟ مبدأ والمنتهى، يعني أخذنا فيه المبدأ والمنتهى، أما أخذنا فيه أجزاء المسافة لو لم نأخذ؟ لم نأخذ. حتى إذا أضفت إلى الحالة المذكورة النظر إلى أجزاء المسافة فالحركة ماذا تكون بعد؟ إذن الحركة القطعية بناء على مبنى سيد العلامة هي ماذا؟ هي الحركة التوسطية بإضافة شيء آخر. لهذا إذا تذكرون في بداية الحكمة السيد العلامة بعد أن شرح الحركة التوسطية قال هي الحالة المذكورة، يعني التوسطية بإضافة النظر إلى أجزاء المسافة. خب إذا صار نظر إلى أجزاء المسافة يعني هذا الجسم منظور إليه، هذا الجسم الحركة الموجودة في الجسم منظور إليه بما هو قاطع لهذه الأجزاء، فالجزء الأول من الحركة يقطع به ماذا؟ الجزء الأول من المسافة، والجزء الثاني من الحركة يقطع به الجزء الثاني. إذا نسبة هذه الحركة إلى المصادر، نسبة الكل إلى الأجزاء إلى الأفراد، هو نسبة الكل إلى الأجزاء، نسبة الكل إلى الأجزاء. لماذا؟ لأن هذه الحركة عندما قيست إلى المسافة، المسافة كل لو كلي، المسافة كل وله أجزاء، وهذه الحركة أيضا فرضنا لها نسبة إلى الأجزاء، إذن أيضا تكون نسبتها نسبة الكل إلى الأجزاء. جيد، انطونا مهلة. هنا يأتي هذا السؤال، إذن الجزء الأول من الحركة عندما يقطعها الجسم تبقى حالة منتظرة أو لا تبقى حالة منتظرة؟ هناك شنو؟ عندما خرج من السكون وصار متصفا بين المبدأ والمنتهى بقيت حالة منتظرة أو لم تبقى؟ لم تبقى بعد أن يحصل حالة منتظرة، أما هنا ماذا؟ تبقى حالة منتظرة. ومن هنا فهذا الجزء الذي وصل إليه يكون فعلية لما سبق ويكون قوة لما سيأتي، وهذه هي الحركة. إذن هذا هنا كنا نعرف الحركة ونقول لها أقسام، ويا حركة تبين هي القطعية والتوسطية، الحركة القطعية، وهي محل الكلام في القوة والفعل، وهي محل النزاع أنها موجودة أو ليست بموجودة. قال: وتعتبر الحركة تارة أخرى بمعنى كون الشيء بين المبدأ والمنتهى، بحيث لهذا الشيء نسبة إلى حدود المسافة. شوفوا هذه بحيث له نسبة إلى حدود المسافة، بعد شنو؟ هذه ما كانت موجودة في الحركة التوسطية. لا يتبادر إلى ذهنك شنو الفرق مولانا، كل حد من حدود المسافة فرضه وليس قبله ولا بعده فيه. لا، هذاك بيان أن هذا الجسم كان متحرك، فلو كان ساكن أيضا هو بين المبدأ والمنتهى، ذاك لا يغير من الواقع شيئا. لا تصورون هذين الجملتين فد معنى، لا لا، هذه ما بها نسبة إلى حدود المسافة، هذه بعد صارت بها نسبة إلى حدود المسافة. بمعنى كون الشيء بين المبدأ والمنتهى بحيث له نسبة إلى حدود المسافة المفروضة، لأنه هذه المسافة التي تقال إن شاء الله سيأتي بيانها أنه ليس المراد من المسافة هنا المسافة العرفية، وإنما المراد من المسافة هنا المسافة الفلسفية. وسيأتي إن شاء الله وتقدم في بداية الحكمة أيضا أن المسافة التي تقال في الحركة في الحركة الفلسفية غير المسافة التي تقال في الحركة العرفية. قال: إلى حدود المسافة المفروضة التي كل واحد من تلك الحدود فعلية للقوة السابقة وقوة للفعلية اللاحقة. هذه المسافة حدود المسافة من حد يتركه الشيء الذي يقع بين المبدأ والمنتهى، من حد يتركه ومن حد يستقبله. ولازم هذه الحركة هو ماذا؟ نسبة الكل إلى الأجزاء. فإذا كانت كل إلى الأجزاء وأكو قوة وفعل، والقوة والفعل موجودة بوجود واحد وموجودة بوجودات منفصلة، موجودة بوجود واحد، لازمه الانقسام، لازمه التقضي والتدريج، ولازم ذلك الانقسام إلى الأجزاء والانصرام والتقضي تدريجاً، وكذلك لازمه عدم اجتماع الأجزاء في الوجود، وتسمى الحركة القطعية. واضح صار المطلب إلى هنا؟ بعد ذلك ننتقل إلى بحث آخر في الحركة التوسطية والحركة القطعية، وهو أنه كلتاهما موجودة في الخارج، كلتاهما غير موجودة في الخارج، إحداهما موجودة دون الأخرى. المنقول عن الشيخ الرئيس رحمة الله تعالى عليه أنه آمن بوجود الحركة التوسطية في الواقع الخارجي وأنكر وجود الحركة القطعية في الواقع الخارجي، وإنما قال هي أمر ذهني. الحركة القطعية أمر ذهني، نعم الحركة التوسطية موجودة في الواقع الخارجي، ولعله تبعه على ذلك الحكيم السنجاري. صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه عكس المطلب، قال: الموجود في الواقع الخارجي هي الحركة القطعية، أما الحركة التوسطية فهي أمر ذهني. ولعله تبعه على ذلك الشيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه في بعض كلمات السيد الطبطبائي، في بعض كلمات صدر المتألهين آمن بوجودهما معا في الواقع الخارجي، يعني الحركة التوسطية موجودة والحركة القطعية أيضا موجودة، وهذا هو مختار السيد العلام رحمة الله تعالى عليه هنا في نهاية الحكمة وفي بداية الحكمة. فهو معتقد بأن الحركة التوسطية والحركة القطعية كلتاهما موجودة في الواقع الخارجي. أما الحركة التوسطية موجودة في الواقع الخارجي فواضح، لماذا؟ لأن هذا الجسم وهو ساكن بمجرد أن يتحرك تحصل له صفة واقعية. ما هي تلك الصفة؟ أنه بين المبدأ والمنتهى، أنه بين المبدأ والمنتهى، وهذه الصفة يتصف بها الجسم واقعا في الواقع الخارجي، وأنه اعتبارا واقعا. أنتم الآن اسألوا صديق لكم الآن خرج الآن من هذه المدينة متوجها إلى مدينة أخرى، وبعد لم يصل إلى تلك المدينة، الآن لو سألتك أين هو ماذا تجيبون؟ ها؟ ماذا تقول؟ تقول في الطريق. هذا تعبير في الطريق. هسه في الطريق هو واقف ومتحرك في الطريق، ولكن أينما يكون بين المبدأ والمنتهى يصدق عليه أنه في الطريق، وهذه صفة واقعية لو اعتبارية، هذه باعتبار المعتبر صفة واقعية حقيقة اعتبرت أو لم تعتبر. زيد ما دام خرج من المبدأ وبعد لم يصل إلى الغاية والمنتهى يصدق عليه أنه في الطريق، أنه بين المبدأ والمنتهى. إذن الحركة التوسطية موجودة في الواقع الخارجي. نعم هناك إشكال ذكره صدر المتألهين في المجلد الثالث من الأسفار وحاول أن يجيب عليه، إلا أنه المطهري يقول بأن الجواب غير تام والإشكال وارد، هذا موكول إلى الأسفار. إنما الكلام أين؟ في الحركة القطعية. الحركة القطعية أنكر وجودها الشيخ رحمة الله تعالى عليه في الواقع الخارجي. التفتوا هذه عبارة الشيخ رحمة الله عليه، أنقلها من الأسفار المجلد الثالث صفحة 31. قال الشيخ في الشفاء: الحركة اسم لمعنيين. إذن واضح بأنه اشتراك لفظي، اسم لمعنيين. المعنى الأول الأمر المتصل المعقول للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى. الأمر المتصل شنو؟ معقول. يعني ماذا؟ أين يوجد؟ من الأمور المعقولة في الذهن، لا أنه موجود في الواقع الخارجي. للمتحرك من المبدأ إلى المنتهى، وذلك مما لا حصول له في الأعيان، لا تحقق له. إلا أن بعد ذلك يقول أنه ماذا؟ أنه هي الحركة القطعية. عبارة أوضح عنده في إلهيات أو طبيعيات الشفاء في الفصل الأول من المقالة الثانية من الفن الأول من طبيعيات الشفاء. يقول الحركة ما هي؟ التفتوا جيدا ماذا يفسر الحركة. يقول الحركة أمر متصل ممتد من المبدأ إلى المنتهى. الحركة ما هي؟ أمر واحد متصل ممتد من المبدأ إلى المنتهى. خب الجسم ما دام في المبدأ فهو ليس بمتحرك، ما دام في المنتهى فقد انعدم في الحركة، ما دام في الوسط فالأجزاء التي سبقت عدمت، والأجزاء التي بعد لم تأتي ماذا؟ غير موجودة. لعد أين ذلك الموجود الواحد المتصل الممتد؟ هو بعد هذا دليل يريد يثبت دليل السيد العلامة يريد يناقش هذا المطلب. ما أدري واضح صار المطلب استدلال الشيخ الرئيس. يقول الحركة ما هي؟ أمر واحد متصل ممتد ما بين المبدأ والمنتهى. وهذا الجسم في المبدأ لا حركة، في المنتهى انتهت الحركة، في الوسط أجزاء التي طواها عدمت، أجزاء التي ستأتي موجودة وغير موجودة. لعد أين ذلك المتصل الواحد المنتهى؟ شوفوا العبارة. قال أمر متصل ممتد من المبدأ إلى المنتهى، وعلى هذا الأساس فلا يوجد هناك حركة في الواقع الخارجي. لماذا؟ لا في حال كون المتحرك في المبدأ، ولا في حال كونه في المنتهى، ولا في حال كونه بين المبدأ والمنتهى، لأنه في الأول لم يوجد بعد، وفي الثاني قد بطل، وفي الثالث لم يوجد شيء منه وبطل شيء آخر منه. وبذلك خص وجود الحركة القطعية بالارتسام في الخيال، يعني صارت معقولة. هذا الكلام تام أو لا؟ سيد العلامة يريد أن يناقش هذا المطلب، فلهذا قال والاعتباران جميعا موجودان في الخارج. والحمد لله رب العالمين.